إن ربك هو أعلم بمن ضل عن وإلا فقد قم لا يغوك بمثل ما عوقب

دينا الصورة معايا. الله يرحمك. Bye.

فلما فَأَوْكَلَ عَلَيْهِ Mm-hmm. كل شيء له حق، اما جمال القران فليس له حق. ما احلى كلامه، حلو في معناه، جميل في إلقاء، خرج من قلب الطاهر الى قلوب الطاهره. هو كلام الله. فلاعلم ان سمع حضراتكم قارئ العربي العالم الاسلامي وقارئ دعوه الفيديو فاضل القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور المقيم في مدينه القاهره. ناقلنا لكم من احدى الشركه العالميه الصوتيه في اداره محمد سلام ببرامج الشيخ.